هل ترضى لنفسك أن تكون في شكل الصفوف وهو آخرها مع أنك تتمكن من الأول؟ هل ترضى لنفسك أن تعرضها للعقوبة بالتأخر عن مقدم الصفوف حتى يؤخرك الله في جميع مواقف الخير؟ هل ترضى لنفسك أن لا تكف بين يدي ربك كما تكف الملائكة عند ربها يتراصون في الصف ويكملون الصفوف المقدمة؟ ما من إنسان يرضى لنفسه بذلك. فتقدموا أيها المسلمون إلى الصفوف وأكملوا الأول فالأول وتراصوا فيها وتساووا ولينوا بأيدي إخوانكم إذا جلبوكم لتسوية الصف أو التراص فيها لتتموا صلاتكم وتمتثلوا أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم وتقتفوا أثر سلفكم الصالح. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى وجعلنا ممن قال الله فيهم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. اللهم اجعلنا من أولئك السادة الكرام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين إنك جواد كريم رؤوف رحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر. صليت إلى ذلك قل فلا فقير لا أجل أنا عندي بخل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وافعلوا ما أمركم الله به ورسوله فإن ذلك هو طريق الفلاح. وإنني في هذه الخطبة أنبه على ثلاث مسائل مهمة. أولها أن بعض الناس إذا دخل يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة صار يتخطى رقاب الناس فيؤذيهم بفعله. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس يوم الجمعة رأى رجلا يتخطى الناس فقال له صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت. وإن بعض الإخوان الذين يتقدمون إلى المسجد ويكون لهم مكان في الصف الأول تجدهم يقرؤون في مؤخر المسجد فإذا التأمت الصفوف جاءوا يتخطون رقاب الناس وهذا حرام عليهم بما في ذلك من الأذية. فإن أذية المؤمنين محرمة لقوله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أما المسألة الثانية فإن بعض الناس إذا جاء والصف لم يكمل صف وحده خلف الصف وهذا محرم ولا يجوز. لا يجوز للإنسان أن يصف وحده خلف الصف إلا إذا كان الصف الأول الذي قبله تاما. فإنه إذا كان الصف تاما جاز للإنسان أن يصف وحده خلف الصف كما ذكرنا ذلك في خطبة الجمعة الماضية. أما المسألة الثالثة فإنها مخاصة الصبي وإمامته وإن بعض الناس إذا لم يجد إلا صبيا يصف معه لم يصف معه في صلاة الفرض. ولكن القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز للإنسان أن يصف خلف الصف ومعه صبي إذا كان هذا الصبي مميزا تصح صلاته، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأنس بن مالك ومعه يتيم، فصف أنس واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليتيم هو الذي مات أبوه ولم يبلغ. وإذا كان هذا قد فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فإنه من شريعته. ولكن هذه الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بأنس كانت صلاة نفل، لكن ما ثبت في صلاة النفل فهو ثابت في صلاة الفرض إلا أن يقوم دليل على الفرق بينهما. والمسألة الثانية بالصبي صلاة الصبي بالمفترضين، أي أن يكون الذي يصلي بالناس فريضة صبي لم يبلغ. فإن بعض الناس يقول إن الصبي لا تصح إمامته إلا في النافلة فقط، أما في الفريضة فلا تصح، وهذا قد قال به بعض أهل العلم. ولكن القول الراجح الذي ثبتت به السنة أنه يجوز أن يكون الصبي إماما في الفريضة، كما ثبت ذلك في حديث عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه قال جاءني قال أتى أبي فقال جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال فنظروا في القوم فلم يجدوا أكثر مني قرآنا فقدموني، يعني إماما لهم في صلاة الفريضة، وأنا ابن ست أو سبع سنين. هذا الصبي كما سمعتم أما قومه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وله ست أو سبع من السنين، وهذا الحديث ثابت في صحيح البخاري لا غبار عليه، وهو دليل واضح على أن إمامة الصبي في الفريضة جائزة. وعلى هذا فإذا حضر جماعة وفيهم صبي لم يبلغ وهو أقرأهم فإنه يتقدم عليهم ويكون إماما لهم في الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليؤمكم أكثركم قرآنا، ولقوله يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ولأن هذا الصبي تصح صلاته لنفسه فصحت صلاته بغيره. أيها الناس، إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، عليكم بالاجتماع على السنة، عليكم بالتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر، عليكم بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر، فإن ذلك هو الجماعة، وإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه، فقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم أصلح المسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم يا رب العالمين. اللهم هيئ لولاة أمورنا بطانة صالحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم أبعد عن ولاة أمورنا كل بطانة سوء تكون غاشة لهم ولرعيتهم يا رب العالمين. اللهم من كان من بطانة ولاة أمورنا صالحا مصلحا قائما بما يجب عليه من الأمانة، اللهم فاجعله بطانة تلزمهم بطانة خير لهم يا رب العالمين. اللهم من كان من بطانة ولاة أمورنا بطانة سوء لا يهتم إلا بنفسه ولا ينظر إلى مصلحة غيره فأبعده عن ولاة أمورنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واذكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.